الله يحفظك. الإمام الحليف هل تجوز الصلاة وراءه؟ إيه نعم يجوز الصلاة واسمه على جنبه. نعم. وقال تعالى أم لم ينبأ، شوف سنة شو عم يقول الآن، أم لم ينبأ ما قد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سألني سؤال بدأت تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هذا الإمام الذي يصلي وهو حليق اللحية بلا شك هذا يعتبر فاسق، يعتبر فاسق، لكن ليس من فسقه على المصلين من خلفه شيء. ليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان الرسول عليه السلام مرة جاءه رجل من الصحابة اسمه كنيته أبو رمثة وبيده ولد يأخذه يسوقه يقوده معه، قال من هذا؟ قال هذا ابني. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه يعني إذا أنت ارتكب على المصلين إذا كان الأمر بيدهم أن يختاروا أقرأ الناس وأعلم الناس وأتقى الناس أن يؤمهم. أما إذا كان الأمر ليس بيدهم أيوة تراه الواقع الآن، فما في مسؤولية. في الزمن الأول مع أنه من خير القرون وقعت حوادث لا تصدق، مع ذلك السلف كان يصلي. أنتم تسمعوا الحجاج، في حدا رجال الحجاج؟ الحجاج الظالم المبير هذا شو كان؟ كان والي بالعراق، كان يصلي بالناس إماما، كان ابن عمر بن الخطاب عبد الله يعني صلي خلفه. رأيك هذا الحجاج صالح ولا طالح؟ يكفي أنه ظالم، ظالم مبير، قتل كبار علماء التابعين من جملتهم سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، مع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه لأنه والي حاكم. كذلك من نصبه الحاكم عليك إماما يصلي بك وهو فاسق فاجر حليق مبنطل بالبنطلون يأكل الربا بتعامل الربا إلى أخيه، ما عليكم من وزري فيه. لكن إن كان الأمر بيدكم فاختاروا أعلمكم أقرأكم أصلحكم، ما كان بيدكم شيء فربنا لا تؤاخذنا. ما الذي وقع في زمن ذلك العهد؟ أكثر من صلاة ابن عمر وراء الحجاج، في رجل من الولاة نسيت والله شو اسمه، عقبة من ذي إيه؟ نعم؟ المهم صلى صلاة الصبح يوما وهو مخمور، صلى بهم الصبح أربعة، ولما صلى قال لهم أزيدكم أزيدكم لذلك الآن من الكواس. نعم عقبة هو المعلم، بس ابن مين يا الوليد من عقبة، أو الوليد من عقبة يدور هكذا عن المسيح من الآن، الوليد من عقبة الله عنه. كان واليا فصلى بهم الفجر هكذا. لذلك توارث الخلف عن السلف في عقائدهم أن من عقائد السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاج ويصلى على كل بر وفاج يصلى وراء كل بر وفاجر ويصلى على ميت سواء كان فاجرا أو كان صادقا. وإن كان فارغ صلاة؟ وإن كان فارغ صلاة. هذا أيضا على طبق سؤالك الأول. هل يتزوج؟ آه نعم.